بنتين وأختين لأم، البنتين ثلثان. أيوة أعطنا الشاهد. والثلثان بنات جمعا ما زادنا واحدة فسمعا. طيب وين الشاهد أن الإخوة لأم يسقطون؟ لا، أبغى إخوة لأم يسقطون بالبنات. تسقط الإخوة بالبنينة، بالبنينة هنا. طيب يا شيخ، لو هلك هالك عن زوجة وأب، الزوجة الربع، ها ها. طيب الزوجة، هو الكلام الناظم هاي عبد الله روزي، والربع فرض الزوجة، فرض الزوج إن كان معه، أبغى الزوجة وهلك زوجة أو أكثر ما عدا الأد فيما ذكر. طيب إحنا قلنا زوجة وإيش وأب يوسف، لا الأب أيوه. كم يأخذ بس الباقي؟ عصبة بالنفس. يعني لو كان في ابن يكون السدس. نرجع لك الحين، ها الشاهد وين؟ ها شو الشاهد؟ كالأبي. اي نعم. طيب لو هلك هالك عن بنت وأب، لا خلي أسبر، أب وابن عشان نسألك نفس اللي الأب كم يأخذ؟ السدس. هو الشاهد فلو يستحقه مع الولد، وهكذا المب تنزيل الصمد. طيب والابن الباقي وين الشاهد؟ ها كالأبي والجد الجدي والابن عند قربه والبعدين. طيب لو هلك هالك إبراهيم عن بنت ابن ابن وابن ابن، ها ايه متأكد؟ انا قلت لك قبل بعض العلماء يورثهم، ها شو اي بعضهم يذكر انه لو صارت بعيدة واحتاجت اليه ترث، وهذا غريب. ذلك في الحاشية قال على ما ذكر الفرضيون، يعني مو مقتنع بها.